السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بعد كده قسمنا الهاند انفكشن لثلاثة جروبس، انفكشن اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس تيشو، فاشيال سبيسز، اند تيلوسينوفايتس. وشرحنا السكين سبكوتينيوس اللي كان اشهرها على الاطلاق هو البالب سبيس انفكشن او ساعات بيسموه فيلون. وده قلت لكم يمكن مفاجأة ليكم، أكتر سؤال اتكرر في الجراحة العامة على الإطلاق هو البالب سبيس انفكشن. وقلنا معاه الويب سبيس انفكشن، وقلنا البارونيكيا وسب كوتيكولار ويت لو كلمة كده عبط. النهاردة عايزين بقى نخلص قبل ما نكمل فاسكولار، نخلص من هاند انفكشن. تاني حاجة اللي هي فاشل سبيسز، ودي على فكرة هي أغلس حتة في الهاند انفكشن، وهي الهارت بتاع الهاند انفكشن، اللي هي الفاشل سبيسز اللي فيها كل شغل الاناتو بتاع الهاند. هي الهاند مشكلتها ايش؟ مسألتها لكن جراحه ما فيهاش مشكله. فدايما وللاسف السؤال لو جه في الامتحان لازم نكتب اناتو، يعني السؤال زي الورق ما انا جاي في اي سبيس بتكتب الاناتو بتاعه الاول. خلي بالك في بعض الحاجات احنا عندنا رول في امتحان الريتم بتقول نو اناتوميكال and no operative and no clinical details are required. يعني مثلا يقول لي ايه؟ في الاوبليك هيرنيا بتدي بص الانتنا ريكتس بس، شو الانتنا ريكتس ده بنعمله ازاي؟ In which we ask the patient to let us see what our hand and لا لا ما فيش كده. يعني بتقول التيست اذا كان له اسم وقيمته ايه؟ ولكن التكليف بتاعه ايه؟ الامتحان ده الامتحان العملي. فيا مثلا الصاروخ بيتحرك مع مش عارف ايه؟ الهيرنيا بتدي امبلس ايه؟ كده ترند للبيرج تيست بتاع سفر في مورجانش. انا ما قلتلكش بنعمله ازاي، بقول لك هو اسمه ايه وقيمته بنعمله ازاي سؤال نظر الاكزام. ولكن في اتفاق عام بين الجراحين، اتفاق الليجل، ان احيانا بنحتاج بعض الاناتوميكال او الاوبراتيف او الكلينيكال. يا جماعه يعني اشهر سؤال في الهرنيا واسترنجلتر، علاج الاسترنجلتر ده كلنا قريناه طبعا، كان كمان تفاصيل اوبرتيف في ورق النظر، وبنعمل وبنفتح وبنشيل وضرب الهرنيا وجنجرين واعمل وما اعملش، ولو كان له جنجرس وكان له فايبل دي مطلوب. بعد دي اوبرتيف دي خلاص هو اتفاق عام كده. لما نيجي نصلح سؤال الهرنيا لازم يكون الطالب كسر. برضه الاند انفكشن من الحاجات اللي لازم تكتب الات وسيستمز. يعني الامتحان فيه قاعده ما تحتاجش الات، لكن هو اصل احنا بتقول ايه؟ ما لو فضينا سؤال الهاند انفكشن من الات يبقى باظ. ما هو ايه بالظبط؟ ما يبقى انت فرغته من المحتوى، ما تجيبوش احسن. لا الات اوف ذا بالب سبيس، ما دي اهم حته في البالب، هي الات اوف ذا. فهمت قصدي؟ بس فتلاقي في الورق انا كاتبه زي ما الامتحان عايز. خلاص؟ ده هتقول بقى اناتومي اوف ذا فاشل سبيسز. الفاشل سبيسز يلا بقى يا جماعه، الفاشل سبيسز عندنا سوبرفيشال بالبالمر، ديب بالبالمر، سينر سبيس، ام بارونا سبيس. عشان نفهم السبيسز دي يا جماعه لازم ناخد كات سيكشن في البار في البارونا عشان نشوف ايه قصه السبيسز دي. ادي تو سيكشنز انا بعتبرهم دول في رايي انا، عشان كده المره اللي فاتت ما قلتهمش. ما كملتش ليه؟ دول بصراحه ما ينفعوش الواحد تعبان، يعني لازم خليته بدايه اليوم، لازم يكون لسه جايين بيتنا فريش. نفهم بقى ايه السكشن ده؟ هاخد سكشن في البال من اليمين وابص له كده، ده البال ده كده طبعا لاترال اللي هي السينر ايمننس، وده ميديال هايبو سينر ايمننس، وهنا البال كونكافيتي فوق والدورسال مفزهات تحت. انا هقطع ايد واحد في الوضع ده كده، اللي هو المنظر اللي قدامك ده، ادي البال كونكافيتي وادي الدورسال مفزهات. بص بقى الكلام الجميل ده، وادي هنا ده البال كونكافيتي وده الدورسال، دي كده الميديال، دي الهايبوسينال ايمننس ميديال وده كده لاترال، يعني دي سينال ماسلز ودي الهايبو سينال ماسلز اهي، وعليها سترونج فاشل سيبتوم عليها كده. دي كده اسمها البالمر ابونيوروزز، ده البالمر ابونيوروزز. دول خمسة متكربل بونز، ليتل رينج ميدل اندكس اند سام، اند ذيس از ذا سينال امينانس، هايبو سينال امينانس وعليها فيري سترونج فاشل سيبتوم. يبقى اكيد على الدورسوم اوف ذا هاند دي الاكستنسور تندونز، منطقي جدا. واللي قدام دي فليكسور تندونز، دول فليكسور تندونز بتاعت الليتل والاندكس والميدل، ودي الليتل والسيف داخل انسيس الرجل. كل ما اجي اقوله من وانا طالب اقول الاندكس، هو ايه بتاع الدبل ده؟ الرينج، ايوه اللي هو الليتل والاندكس والميدل مش فوتوه. اه جايز حديثا بقى الاندكس، ما لو قلت لكم الصم ما انت الحكومه ماشيه جت تجيبوا الصم هنا، بس دي حلوه عندك الاعتراف ده كويس، يبقى انا هطلع العميان قال لهم الليتل في الصم دول يهود ساعات ولا ايه؟ شاطرين يا رجاله، يبقى اسمه ايه ده؟ الليتل ها والرينج والميدل والاندكس والصم. دي كده الفليكسور تندونز هم ده البالمر ابونيوروزس، في سترونج فاشيال سيبتم ماسك من البالمر ابونيوروزس للميدل ميتاكاربال بون. العضله اللي رسمها حمرا دي اسمها الادكتور بوليسس، دي الادكتور بوليسس عضله مسؤوله عن الادكشن. خلي بالك ده الاناتوم اتشرح خلاص، يعني ما اجي اقول لكم الاناتوم ابر بس اعمل لكم مفاجاه في الاناتوم الحلوه، فما عندهاش فايده في عندها يعني. اقول لكم مفاجاه جميله ازاي بس خليها وقتها في الاناتوم، اقول لكم مفاجاه جميله جدا. بصرف النظر ساعتها بقى من احد المفاجات اقول لكم مش هشرح حياتكم ازاي تاني. اه خلاص بقى بس قايل اهو اتقال اثناء الزهق والدراجه الحمار دي مفاجاه جميله برضه. ها؟ قالتهم زهق على كاتب لك سي بي 4. ماشي حضرات؟ يبقى زي ما بقول لسعادتك بصوا اخواني الاعزاء بصوا دي كده الادكتور بولز. طب دول الخمسه متكاربل بولز يلا نعيد الكلام. ماسكين مع بعض الثمان عناصر الانتر اوسيالي، دي الانتر اوسيالي 2 4 6 8. وادي الاكستنسور تندونز، ادي الفليكسور تندونز، ده البالبر بوليوروس، ده سترونج فاشل سيبتم، هايبو سينر ماسلز، سينر ماسلز، وده سترونج فاشل سيبتم. بص بقى السبيسز هما فين؟ بص اجي على سوبرفيشال ميد بالمر سبيس، بص بص يبقى نكتبه ديب ميد بالمر سبيس يوازي الناحيه الثانيه سينر سبيس. خلي بالك ما فيش سوبرفيشال وديب سينر، هو السينر واحد، يعني مفيش باص بيتجمع في الحته دي. فاهمين قصدي؟ يعني السينر يوازي الديب ميد بالمر، لكن هنا في الميد بالمر في سوبرفيشال وديب حسب علاقته بالسوبرفيشال بالايه؟ فليكسور تندوز. لو جت ميد ده فوق الفليكسور تندوز ده اسمه سوبرفيشال ميد بالمر. جت تحت الفليكسور تندوز ديب ميد بالمر. السينر سبيس لو جمعت هنا ميد ده اولويز بتبقى تحت الفليكسور تندوز، وعشان كده سميناها سينر سبيس. طب لو انا جيت من على الرسمه مش عايز اختراعات، تعالى نعمل رسمه ريفيجن تاني، لكن ريفيجن ادق، ريفيجن مور ديتيلز، يعني ايه؟ تعالى بقول لك انت اسمك ايه يا حبيبي؟ ها؟ سامح خليك معايا سامح؟ لا ما انا بغلس عليه وفاهم قصدي. فاهمين؟ خليك معايا يا سامح من فضلك. بص جماعه لو بصينا كده تعالى قول الالات بتاع التراك سبيس دول المور ديتيلز كمان عم انا اقول. لو انا قلت لك قول لي يا واد ماذا نقصد بكلمة سوبرفيشال ميد بالمر سبيس؟ يقول لي يا باشا سوبرفيشال ميد بالمر هو السبيس بين البالمر ابونيوروزس والفليكسور تندونز ميديال للسترونج سيبتم ده. جميل. اقول لك طب ايه الديب ميد بالمر؟ ده الريجيشن بتاع عبيط ده، ده الشغل كله ها؟ تاني اهم سبيس في الان بعد البالمر تاني. يلا بقى انجم اوف ذا ديب ميد بالمر من على الرسمه، ما بحبش انا في الاعداد والخيالات، هاتوا علم واقعي مش خيالي. بص يعني ابني بالبالمر انتيريور الفليكسور تندونز والسينوفي ممبرين، بوستيريور الميتاكاربال بونز دول والانتروسياي اللي بينهم، ميديال السبتم ده اللي هو على الهيبو سيرال ماسل، لاترال السبتم ده. طب ديستال واصل لغايه الديستال بالمر كريس عشان بعد كده يبتدي الويل. طب بروكسيمال واصل لغايه الكاربو ميتاكاربال، يعني بص بص قدامه الفليكسور تندون وراه الانتروسياي ميديال لاترال الاثنين سبتم، السبتم ده والسبتم ده اخره من قدام الديستال الكريس اوف ذا بار، هنا واصل لغايه الكارب متكرر جوينت. يلا وانت سخن كده اوصف لي السينر سبيس. يلا بقى السيما سبيس، تقول لي هو زي ده بس الناحيه الثانيه، طب يلا وصفه، تقول لي بص قدامه الفليكسور تندون بتاعت الاندكس والسام، يعني دي فليكسور بولس لونجس العضله دي، وراه الادكتور بولس ميديال السيكتم ده لاترال السينار ماسل ديستال واصل لغايه الميدل كريس بس، ما بيكملش غطي الديستال كريس لغايه الميدل كريس اوف ذا بار، بروكسيمال واصل لغايه الكارب متكربل، معنى هيبدا من فوق كارب متكربل لان بعد كده هتخش في الايه؟ في الفور ايوه هو الكارب متكربل جوينت هو اللي فاصل ما بين نهايه الفور وبدايه الهاند. خلاص ماشي حضرات يبقى دول زي بعض قدامهم فليكسور تندون فاهمين بص فليكسور تندون قدام هنا ورا الانتر اوسيال هنا الادكتور بولس الاثنين سته هما والناحيه دي كده ديستال ده واصل لغايه الديستال نورمال كريس ده واصل لغايه الميدل كريس والاثنين بينتهوا عند الكارب متكربل انك لو طلعت لفوق هيبتدي البارونا لما تيجي بقى تقول البارونا بخلصت الهاند ومزهان فيبقى خلص الهاند انفكشن الشباب القويه جدا الهاند انفكشن تعالوا بقى ناخد كات سيكشن في اللور بارت اوف ذا فور ار ايه بقى؟ بص دي كده الريديوس العظمه الاعرض من تحت وديت الالنا فاهمين قصدي؟ ماسكين مع بعض الانتر اوسيس من برين في عضله ماسكاهم كده اسمها برونيتور كوادريتس بعد كده دي الفليكسور تندوس والسينوبيا ممبرين بتاعهم ودي الديب فاشيا اوف ذا ار وده كده السكيل ذيس از ذا بارونا سبيس بارونا البارونا سبيس لو قلت لك قول لي بقى هو ايه البارونا؟ تقول لي انتيريور فليكسور تندوس بوستيريور الريديوس والارنا والانتر اوسيس ممبرين والبرونيتور كوادريتس ميديال ولاترال الديب فاشيا من هنا ومن هنا كده الديب فاشيا ديستالي واصل لغايه الكارب متكربل جوينت ما انت بعد كده هتخش بالهير منطقي الكلام جميل جدا بروكسيمالي اتز برولونجد ان ذا فور ارم واصل لغايه الكيوبيتال فوصة ان ذا سبيس بتوين فليكسور ديوتورمس اوفيشاليس اند بروفاندس يعني لو ده كده البارونا تمام الباس لو اتكون فيه دي الفليكسور ديوتورمس اوفيشاليس والفليكسور ديوتورم بروفاندس ممكن الماده تسرح في السبيس بين العضلتين دولت لغايه الكيوبيتال فوصة فوق. يبقى لو انت واحد بتفهم تقول للدكتور ياسر لعلمك بقى الكلام ده كله هاكس. انا فهمت معلومه جميله جدا ببساطه ودي تكفيني في البراكتس وهي ايه؟ ان الثلاث سبيسز اللي هم الديب من بالمر والسينا والبارونا هم زي بعض بالظبط اللي الباس اللي تحت الفليكسور تندون. بص كده اهو ادي الديب من بالمر تحت الفليكسور تندون. وادي السينر سبيس تحت فليكسور تندون وادي الكورونا سبيس تحت فليكسور تندون يعني بص يا ابني عبيتي هي الفكره ايه؟ بص بدون عقد هي لما يجي صليب تحت فليكسور تندون في اللور بارت اوف ذا فور ار ده اسمه بارونا سبيس انفكشن لو جه صليب تحت الفليكسور تندون في السينر اريا ده اسمه سينر سبيس انفكشن لو جه في الميد بالمر اريا ده اسمه ميد بالمر سبيس انفكشن هم كلهم بيشتركوا ان بيتكون مده تحت الفليكسور تندون فاهمين قصدي؟ يبقى هنا اسمها ديب من بالمر سينر بارونا ديب من بالمر اند سينر اند بارونا ذاتس اخواني الاعزاء تعالوا بقى نقولهم كجراحه كل واحد في دقيقتين بقى خلاص خلص الكلام طالما انت عرفت الاناتومي خلص الكلام تعالوا نقول واحد في الاربعه سوبرفيشال من بالمر سبيس سوبرفيشال من بالمر سبيس هو السبيس ما بين الفليكسور تندونز والبالمر ابويروزس لو اتجمعت مده هنا وساعات المده بتتجمع هنا تعمل كولر ستاد ابسس تلاقي ابسس في سوبرفيشال لوكولس فوق البالمر ابويروزس والليبر لوكولس تحت البالمر ابويروزس عاملين زي البيبيونه كده بيسموها كولر ستاد ده صعب يجرد صعب يجرد لكن تعالى يعني نفترض انه جرد ومش يحصل لو انا عايز يجيب ده فاهمين قصدي لكن يعني تعالى نديله مقام قال يعني جبنا ليه؟ لو جيت قلت لك ديسكاس سوبرفيشال في البالمر سبيس انفكشن الاناتومي ات از ذا سبيس بتوين ذا بالمر ابويروز اند ذا فليكسور تندون ميديا تو ذا سترونج فاشل سيبتم اكستندنج بتوين ذا بالمر ابويروز اند ذا ميدل متكربال بون الاورجانيزم ستاف وستريب الروت عادي بلاد بون ليمفاتيك بون او دايركت وذا مين روت الكلينيكال بيكشر جنرال فاهم ولوكال غوت وغير وتندر وبتلاقي بتلاقوا بلتريشن في البرنوكونكافيتي، لو في سب كوتينيوس لوكولاس بتعمل إديما هنا فتعمل اوبريتريشن في البرنوكونكافيتي، بدل المنظر اللي شايفه ده تلاقي الاثنين الحته دي بقت فلات. كومبليكيشن سبريت ان اذر سبيسز. التريتمنت از درينج. ايه بقى؟ بنفتح على الكريس ونعمل الباس درينج. بص، بنفتح سكين وسب كوتينيوس واعمل درينج للسب كوتينيوس باس ووسع المقعد في البرمر ابريولس وادرين الباس واحط درين. ده ما يجيش ريتن. امال ايه اللي يجي ريتن؟ يلا بقى تاني اهم سؤال جه في الهاند انفكشن ده، تعالى نقوله بما يرضي الله ورسوله. كان السؤال اللي ديسكاس ديب ميد بلبر سبيس انفكشن. تمام، الاناتومي جاست بنشن لسه قايل حالا، الاورجانيزم ستاف وستريت، الرول عادي جدا، الكلينيكال بيكشر بتاعته عادي جدا، جنرال فاهم وغصبولت، لكن السبيسيفيك فيه كلمه جميله بندور عليها اسمها ايه؟ هتفاكر فروج هاند، فروج هاند ديفورمتي. تلاقي العيان ايده عامله زي ايده ضفدعه. ايه الفروج هاند ديفورمتي؟ جماعه بتلاقي بتاع في ضفدعه في ما عندهاش بالم كافي، عندها بالم باد اوف فات وعندها دورس باد اوف فات وصوابعها سيمي فليكس. فالعيان بتلاقي عنده ايه؟ الايديما هنا عنده اوبليتريشن في البالم كافي. مارك الدورس الايديما مع سيمي فليكشن للتندونز عشان يقلل التنشن على الباس، تعمل سيمي فليكشن، فتلاقي دي عامله زي الضفدعه اللي هي اوبليتريتد بارم كونكافيتي مع مارك الدورسال القديمة مع سيمي فليكشن في الفينجرز، تدي الشهيره الفروج هاند ديفورمتي. الكومبليكيشن سبريت نير باي سبيسز، تريتمنت از درينج. بنفتح على البالمر ابونيروزز وبعدين بنفتح الكريس سكين سبكوتينيوس بالمر ابونيروز خش من فليكشن تندونز وندرين الباس. بنفس الطبيعيه لو انا جيت قلت لهم قول لي سينر سبيس انفكشن، دول نفس الكلام بس نقله الناحيه الثانيه. يلا الاناتومي جاست منشن، الاورجانيزم ستاف وستريب، الرول عادي جدا، الكلينيكال بيكشر نفس الكلام يعني برضه جنرال فاهم لوكال هوت وريدو تندر بيبقى عنده بالونك سينر سبيس مارك الدرس القديمه بريزيرف بالم كونكافي عشان ننفي ان هو ميت بالمر. تلاقي بص بالعربي حدي ورمه ظهر ايده وارد لكن الكونكافي ديت بريزيرف، فتلاقي عنده ايه؟ بالون سينر سبيس مارك الدرس القديمه وبريزيرف بالم كونكافي. كومبليكيشن سبريت للسراوندنج، التريتمنت از درينج. بنعمل درينج هنا ازاي يا جماعه؟ بصوا كده بنعمل درينج ازاي؟ بنعمل الدرينج على الكريس اللي جنب السينر سبيس ده. بص على الكريس ده، على الكريس اللي جنب السينر سبيس، فاهمين؟ وبنفتح وندرين الباص، بس نبص راسك ورجلك وايدك ودماغك وكتفك وقفاك، ما تقربش من 4 سم الفوقانيين، فاكرين دي معلومه جميله جدا. ليه؟ الميديان نيرف يا جماعه بينزل من تحت فليكسو التناكل، بص كده كده، فبيدي الموتور براش السينر ماسل، بيدي الموتور براش في ال 4 سم العلويين من هنا، فافتح زي ما انت عايز بس ما تقربش من ال 4 سم دي. طب لو انت قربت في ال 4 سم دي هتلط مين؟ الموتور براش للايه؟ السينر ماسل، فممكن تشيل الصمت وده نص الايد لوحده. الميديان نيرف بيعدي كده بص خلال ال 4 سم دي بيدي الموتور براش للسينر ماسل. نبص رجلك المد ال 4 سم الفوقانيين من الهام دي محميه طبيعيه لا يجوز فيها الجراحه، فاهمين قصدي ازاي؟ فنبص رجلك ايدك افتح كده وتعالى من ده. طب في حاجه ثانيه معرفش، انا ما بحبش الجراحين الحمد لله من فضله، خلي بالك قلت لكم ما فيش حد فينا شاطر يعني الحمد لله، الحمد لله من فضله انا يعني انا في البرايفت الحمد لله يعني فضله عليا معروف ان عينيني دايما عندي سموس قصور. ليه؟ انا جراح مش برم، اوحش حاجه جراح البرم، برم ده ايه؟ حاجه فيها برم معين، عارف طبعا اولا تحمد ربنا ما ربنا سبحانه وتعالى بص انا بقول ايه؟ اما ربنا يمن عليك بشفاء مريضك شوف ازاي؟ طب اعتبرت ان المنة من ربنا عليك، اما انا اعمل المريض عمليه ايه؟ اللي ولا بتعقم دايما اقعد اقرا القران واقعد ادعي ربنا ليه؟ لان لما العيان يشفى عن طريقي دي منه من الله سبحانه وتعالى عليا، فاهمين؟ هي بتخلي رزقي كويس مش طالع قدام. تمام بص بقى الوصيه، احد وصيه ليكم يا جماعه ان ال ال ال ال ما تعملش تكنيك ريسك في عيان وما تقفلش عيان وانت خايف عليه من اي حاجه، فاهمين قصدي؟ لازم تقفل عيان تبقى تنشو لو انت يعني ايه؟ يو فيل ذات ذا لاست تايم تو سي ذا بيشنت، فيل ذات ذا لاست تايم تو سي ذا بيشنت وانك انت مش هتشوفه تاني، فلازم تبقى قافله مطمن عليه. تعالى مثلا على تكنيك زي ده مثلا تلاقيه مكتوب في الكتب يقول لك ايه؟ اما تيجي تفتح السينر سبيس تروح جاي فاتح كده على الكريس ده وما تقربش من 4 سم دول. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. طيب ما هو فيها نوم. طب هم قالوا حاجه ثانيه يا سيدي، ايه اللي يا عم ده فيها ريسك انك تعور السينا المفصل وتعمل شلل الزمن؟ طب هم قالوا حاجه جميله جدا، قال لك في الترناتيف سيفر انسيجن، وتلاقي للاسف الجراحين بيحبوا الدينجر فاهمين؟ قال لك ايه؟ قال لك لو انت خواف، انا خواف ايه يعني؟ بنخاف سن، خاف على العيال بتاعي، ما مش خايف ما انا قدامي انا عارف اشرب عوض بيه اورط لو عايز. سلوندي وانا في هذا نايف اند سيزو سو كان كيل ذا بيشن بالطيبه دي. نايف والسيزو دول بيموتوا. مش انا بطار مش السكينه بس ليجا الكلمه، سبيجا الكلمه. هي زي البطل، ما معايا مطوه، معايا مطوه بص اي حاجه وانا شغال والعيال نايم فاتح لي بطنه، يعني حاجه جميله جدا. يعني انا فاتح لي بطنه بقول ايه؟ دون سواد اخزه اي حته انا عايزها. فاهمين قصدي ازاي بقى؟ هي الفكره ايه؟ يو كان كيل بيشن وانت معاك الكيلينج انسترومنتس فيو هاف تو نو انك انت يو كان كيل ذا بيشن ات اني تايم. ومش لازم تو كيل عامه تو كيل سمثينج بالنسبه لك، مش لازم تو كيل فاهم قصدي؟ فقالوا ايه بقى؟ قال لك بص بدل ما هنا لو جيت ورا كده عند السيرال سبيس من ورا عند اللور كوردر فيرست انتربوسس اهو نفتح فيرست ولا في حاجه تعوق هو السبيس بص يا تجيله من هنا يا من هنا هو السبيس اهو يا تخش له من قدام ودي ريسك يا من ورا فيري سيف. انا عن نفسي انا جهازه عمري ما فتحت اللي قدامي عمري وافتحها وعيد وانا بخترع انا موجوده في الكتب يعني قصده ايه؟ مش انا مالفها حضرتك موجوده في الكتب. العلماء الهاند انفكشن اللي اكثر منها خبره واللي اكثر منها شغلا واللي اشتغلوا الاف الحالات قبلنا بالعكس هم اللي تعبوا. احنا بناخد الجراحه منهم لا يكيس اوف كيس. يا دكتور تعالى افتح ازاي؟ قال لي بص يا ابويا كلمه صح في واحده ريسك قدام واحده سيف ورا. وانا بقول له هنا في السيف فاكر ايه؟ هنا في الريسك. اول ما بهزر هشوف الكلام ده في الواقع بقول له طب ودي وعمال يناقش في دي وصيتي ليكم دايما افتحوا سين الاسبيس من هنا تخش من هو فيري سيف فضل المده مفيش اي مشاكل خالص ولا تفتح في البان ولا في طب تيجي تقول بابونا سبيس البارون الاناتيك جاست ديمنشن الاورجانيز عادي جدا الرول عادي جدا الكلينيكال بيكتشر لجعان عنده الجنرال فاهم ولوكال بتلاقي في عنده خلاص مش عايز كلام خلاص بتلاقي عنده ديما على البارون وعلى الدورسوم اوف ذا فور كان عنده خله كده في سيمي فليكشن في الهول ابر ليم ليه؟ تو ريلاكس اللونج فليكسور لان الصدير تحت فليكسور تمبل فتلاقي عنده خله كده بالمنظر ده بالظبط تلاقي العيال بص عامل سيمي فليكشن ورافع ايديه طبعا انتوا عارفين ان الديبندنسي بيزود السترومنج فاهمين؟ اكيد بعضكم كانت التهاب في ايدك وارتاح كده سيبك كده توجع جامد جدا اما بترفعها كده بتقلل السترومنج فتلاقي انت خلك بالمنظر ده رافع ايديك وعاملها سيمي فليكشن لو انت جدع حاول تفردها فاهمين قصدي؟ انك لو تحاول تفردها بتضغط على البص يوجع جامد جدا. اخواني واخواتي التريتمنت بتاعنا ايه الدرينج؟ بنعمل درينج ازاي؟ بص يا جماعه ده الفور ار بنعمله ازاي؟ بص الفرونتين هاند بص ده الفور ار ودي الهاند بص كده دي الاستالوب بروسيس اوف الما استالوب بروسيس اوف ريديوس بص بطلع فوق الاستالوب الما ب 2 سم وافتح فتحه طولها 5 سم فوق الاستالوب ريديوس بطلع ب 2 سم وافتح فتحه طولها 5 سم وادرين السبيس على الناحيتين دي بتبقى ماشيه على السبكوتينس بوردر اوف ذا الما مفيهاش مشكله لكن دي خلي بالك تحتيك الريديال ارتري مهمه جدا قرايات وعلى ايديا وخلاص اخواتي بصوا تيجي تدرين البارونا ازاي بصوا على الواقع ادي الاستالوت الما اهي وادي السبكوتينس بوردر بتاعه اهو دي سهل باجي اهي استالوت الما اهي بطل 2 سم فاتح 5 سم اهي فاهمين؟ لقيت نفسي مش ساتسفايد فضيت المده اروح فاتح الناحيه الثانيه ادي استالوت ريدس اهي اطلع ب 2 سم واروح فاتح 5 سم شايفين؟ طلعت فوق الاستالوت ريدس ب 2 سم عملت فتح 5 فوق الاستالوت ارنا ب 2 فتح 5 بص انا عامل فتح 1 باين على الواقع اهي خلي بالك دي فيري دينجرس يا ماشي يا ابراهيم ايوه حط ايه تحتها تلاقي البلس طبعا كنا نازل بالمشرة الدريب على الرجل الارض يعني دي كان بيخور منين ده؟ مين دي كان دايما؟ عيان فاكرين؟ قلت لكم الله يرحمه دكتور شامل جايز مشكلة في عيان كان لازم حد يشتمه في العيان عشان يرتاح ماشي خير يا باشا انا مالي؟ بقول لي انا عارف انت جاري هديه دي بص يا باشا بص انها ما تسيبني مساك ما جاك وانا الثاني دي بيجيب هنا بريز والتكت دي اصلا كانت ست البحر يا باشا، لكن عاملين كبرت لو بار عليه ايه بقى التكت طب نلاقي امرك خلص هات طب كانت تيجي بدري شويه وهي شاب جانب على الرابع خلص طب هنعملها ايه دي؟ واحنا بنبرولوج لايف على الله نكبر بقى كل اجل ايه؟ لك عين الدكان ما بيعرفش يعي ها؟ ساعات كمان لما نيجي نسلك حاجة وتبقى محرمة لك عين الدكان بلاسة هو ماله بقول لك انا يعني بص بص لو تيجي تسلك مثلا كولون او حاجة بلاسة معاك فلازم حد يعني وانت عرقان بقى لازم مساعد يقوم شاكر لك يعني بص انا شغال ولاد محمود بيساعدني وشفتني مسدود بدأت اعرق يعني ايه لازم يديني حاجة ايوه وانا شغال كده ايه يرفعلي السايد بتاعي فاهمين بيقول لي عمال اسلم ومزنوق ومقص والدنيا ملزقه والعين بتكلم بلزقه ساعات وانا احس ان انا يعني ايوه ايه فاهمين حاجه كمان عايز تتبرع عشان لازم كنت شغال كده ايه ترفع الدرجه سيكولوجيا هل بكلب ملزق هينتبه معاه وسخه يا باشا يعني دايما ايه ايوه كده تعودوا الحاجات دي عشان بدل ماشي يا رجال فيري جود ما هيكون انا مش عارف اسلك مثلا ما هو حاجه من الاثنين يعني مش عارف اسلك يعني انت كاتب ده مين انت كاتب انا ولا عيال؟ لا لا لا فاهمين؟ وغير كده مش عارف في الاخر بس هو لازم كده ماشي يا رجال فزي ما بقول لساعتك ده المدبر السيمر والبارونه والمدبر اخر حته نفي بيها الهاند انفكشن حته جميله جدا وهي ثالث اهم حته يعني دكتور ياسر والهاند انفكشن ده خلي بالك ساعات بتجيب الشابتر على بعضه فاهمين قصدي اول بقى ديسكاس جنرال لايف اوف مانجمنت اوف هاند انفكشن دول انت بنكتبها ازاي؟ زي السمري السمري كاتب هاند انفكشن كلها ثلاث صفحات من 14 صفحه شوف ازاي اختصر ها جماعه طب لو اخترنا حته لن تخرج عن ثلاثه هما ايه بقى؟ بل مش لن تخرج يعني بلاش امشي الساحات الناريه لن تخرج غالبا ما بتخرجش عن ثلاثه احب ابقى مهذب في تصريحاتك تبقى ممكن تخرج طبعا هي لن تخرج عن الورق طب ايه بقى في الورق اهمه؟ البل التيم متبلمر تيني شانوفيتس دول اهم ثلاثه تعالى تقول اخر حته تينو سيلوفايتس تعرفين يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى عشان يضمن رشاقه حركه التندوس تحت الهام خلق حوالين كل تندون زي مزيكا اسمها السينوفا ممبرين دي بتضمن الرشاقه اللي انتم شايفينها دي حركه التندوس السريعه اللي بنكلمه لو تسمحوا ابو حنين ابو حنين بعد اذنك يا حبيبي بعد بص فازاي بقول لحضراتكم بتعمل حركة دي ليه؟ عشان في سينوفيال ممبرينز حوالين التندون يعني لو خدت كات سكشن في التندون ما تلاقيش التندون ماشي كده التندون له جرام يا ابني عامل زي التندون كده وبعدين حواليه زي سينوفيال ممبرين كونتيننج سينوفيال فلويد وبعدين فليكس وشيس التندون كده يبقى التندون مبقاش ماشي زي ما انت فاهم بقى كده لا لا لا ربنا خلق سبحانه وتعالى ايه؟ لو زي شيس كده في في في فايبر شيس في سينوفل شيس لو جينا شكينا واحد بابره ودخل انفكشن هنا فبيعمل التهاب في السينوفل برين والتندون المشكله ان التندون افاسكولار فلو حصل فينوس انوفايتس فمين؟ ناو ذا تندون از سويمينج ان اكولو باس هيحصل تندون نكروزس ولو حصل تندون نكروز قد ينتهي بستيفنس اوف ذا فينجر اي يوم يلوز ذا فينجر I lose the momentum of the finger and sometimes we amputate a stiff finger that prevents hand motility. تعالوا ما تقول تينو سينوفايتس تعالوا برضو زي ما احنا قلنا اهم حاجه دايما في اي حاجه بتبقى ايه؟ الاناتومي. تعالوا نقول السبيس جالي سؤال بيقول ديسكاس تينو سينوفايتس ومره الله يرحمه الدكتور فوزي الهناسي استاذنا العظيم من العلماء الاجلاء الله يرحمه كان جاب مره سؤال قال ديسكاس تينو سينوفايتس of the little finger. قال احتوا ايش معنى السؤال ده ولا نحل اسئله؟ هنحل اسئله الرساله النهارده ان شاء الله ظبط وقت هبقول لكم قصده ايه. اقولوها انتم دلوقتي بكلمه ليتل فينجر. اشمعنى الليتل فينجر؟ هنقول حالا بالتفاصيل. جماعه تعالوا ناخد كات سيكشن في البال ونشوف ايه القصه كده. ده كده البال اهو، ده الليتل فينجر، وده كده الرينج، وده الميدل، وده الاندكس، وده الصابع. الهاند ايه؟ وده كده الكريس تحت الفور ار. ده كده الصم، وده كده الليتل فينجر. ماشي حضرتك؟ بصوا بقى كده خليكم معايا. ربنا سبحانه وتعالى لما جه خلق السنوبر برين، بص بقى الميدل ثري فينجرز مختلفين عن الاثنين في الجنب. يعني كل واحد من الميدل ثري فينجرز تقيس فيه سيفن سينوبر برين سرهم من الفليكسور تندو، ويبقى السنوبر برين ده دايليتد عند البيز اوف ذا فينجر في حته مشهوره باسم الكالدوساك. الكالدوساك كانت حته واسعه. بعد كده نفس الكلام الرينج، نفس كلام الاندكس، يبقى سيبر سينوبيا تشيس ودايليتد من تحت على حته اسمها الكالدوساك. وعشان كده بتلاقي لما الصباع بيبقى سوولن في الدينوسينوفايتس بتلاقي الماكسيمم تندرنس عند الكالدوساك اللي هي البيجست اريا كونتيننج باس. جه بعد كده الليتل فينجر، فاكرين زي ما انا قلت لكم عليه؟ ايوه ها فاكرين؟ ليه؟ السؤال دايما بساله. بقول لك ما سالتش نفسك ربنا خلق الليتل ليتل ليه؟ ليجعله بقى عبره لبقيه الاصابع. بص بص ليه؟ بص الافتراء بتاعه المفروض هنا ينزل نص نيوفر برين يعمل كالتو ساك، طلع عامل عجل وساك، فاكرينها؟ عامل بدل ما يعمل كالتو ده. بص يقول لك ايه؟ امال ده لو ما كانش ليتل، يعني ده هو ربنا جعله ليتل لان هو خلي بالك يقول لك ايه؟ كل واحد ربنا خلقه في وضع هو عارف. هتلاقي ساعات تلاقي واحد فقير جدا ويصعب عليه، يعني ما تضمنش انه صعبان عليه قوي، هو ممكن يكون فقره ده اللي دخله الجنه. في حديث قدسي عن رب العباد كده، في ناس صلاحها تبقى فقيره لان هو اداه لو اغتنى كان عايز كان يستلم. فاهمين قصدي؟ فممكن هو بجد ده خير وربنا عايز يخش الجنه ففقره، اللي هو ده لو معاه فلوس هبوظ الدنيا فهو كده احسن. وده برضه ربنا سبحانه وتعالى قصده، ده لو كان طويل كان بوظ. يبص اذا كان وهو صغير عمل المنظر ده، ما لو كان ده ميدل ولا حاجه كان طلع البتاع عند الريكتور بقى. فاهمين قصدي؟ فاهمين؟ فعمل حاجه اسمها ايه بقى؟ لما بتكبر اول كالتوساك بيسموها بيرسا، فيسموها اضمر بيرسا، بتوصل في المدبر وتطلع في البارونه 4 سم، اللي يدير منه السم يروح عامل حاجه اسمها ريديال بيرسا، لكن برضه مش بقد الاضمر بيرسا، دي اسمها ريديال بيرسا، بتطلع في السينر في البارونه 3 سم فقط. 75% من الاحوال يبقى الاثنين بيرسا كونكتد، وده فين كومن 75 ده ترفع الناس تلاقي الاثنين بيرسا كونكتد. يبقى خلي بالك بص على الرسمه الجميله، جميله قوي الرسمه دي، من رسومات شيك ناس عارفها في دماغك. بص احنا قلنا الثلاثه ميدل فينجر الثلاثه اللي في النص فيهم كالدوساك، لكن الليتل له انر بيرسا والصم له ريديال بيرسا والاثنين كونكتد مع بعض. اهو ده بقى اللي كان الله يرحمه الدكتور فوزي بهنازي يقصده، صوت الذكر. شفناها في البرايف، فاكرين؟ قلت لكم زمان ايام الشهر قلت لكم ايه؟ يجي لك واحد عيان يقول لك يا باشا انا جات شوكه دخلت في صباعي الصغير. وراح بقى الدكتور جه لقيت لك يا باشا بدات اسخن وصباعي الصغير احمر وورد. دلوقتي لا عجب، يقول لك الغريبه بقى يا باشا شويه كده والحمره راح تضربها في كف ايه؟ يقول له سبحان الله انت خد بالك ده كيس صباعك صغير؟ يقول له انتهانا غريبه ليه؟ يقول له لسه جالك في الكلام، بعد كده الحمره طلعت لغايه دراعك، لغايه دراعك سبحان الله. يقول له لسه جالك في الكلام، راحت الحمره ضربه في ايدي من ناحيه تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، انت لسه جالك في الكلام وراحت بص لغايه صمته. يقول له لا انت سندروم بصراحه. طبعا الراجل ده ما قالش سندروم ولا حاجه، ده بيوصف تيبيكال الاناتومي بتاع البيرسون. فاهمين؟ يقول لك ايه؟ بص بص وهي لو انت مشيت اه ده اللي كان الاصول الله يرحمه الدكتور فوزي. شوفك عارف القصه دي ولا لا؟ يقول لك ايه؟ تيبي يعني بالعربي هجيب لك التينوس انوفيتس وزيت الفينجر عشان تشرح على الاندر وريد البيرسايتس. من الاخر يعني بص يقول لك ايه؟ بص بص انا اتشكيت في صباعي هنا يعني. لقيت صباع احمر وبعدين بدا يضرب في كف ايدي، يبقى بدا يقلب بايه؟ باندر بيرسايتس. وبعدين طلع لغايه الفور ارم عادي ما هي طالعه 4 سم فوق. ولك العجيبه يا باشا انها راحت ضربه الحمره في الجانب الاخر، يبقى الواد ده كونكتد. يبقى لازم في كونكشن بين الريدر والقلب. دكتور الشاطر يقول لي لا بتقول بسهل، مشكله سهل جدا اهو. وبعد كده يا باشا راحت منتظر اسبوع الى عادي ان بقى وصل الريدر بس يوصل للصم. ادي يا عم فهمت قصدي ازاي؟ بس فهمت قصدي ادي كتير مش هنبقى. تعالى بقى نشرحهم جماعه. طبعا بص بص حتى في الشرح اهو من قبل الدكتور فوز الله يرحمه يجيبكم ايه؟ الميدل ثري فينجرز مختلفين عن الليتل والصم. الميدل ثري فينجرز واحد شاكي في صباعه وجات له ايرور. طبعا انا قلت عادي الاورجانيزم عادي والروت عادي اللي حاشا بقى الكلينيكال بيكشر. الميدل ثري فينجرز بتلاقي حاجه اسمها سيمتريكال سول فينجر مع هوت وريد وتندر وسيمي فليكشن. فاهمين قصدي؟ ريلاكس التندر بيسموها الهوك سايد. ده الصباع بقى عامل كده سيمت هوت وريد وتندر وسيمتريكال سولن وسيمي فليكس اتعمل زي الخطاف كده فيسموها الهوك سايد. وتلاقي استام الماكسيم تندرنس على الكالبو سايد. ماكسيم تندرنس على الكالبو سايد. نيجي بقى على الليتر فينجر. في الاول اول تنشن فايكس برضه بتلاقي سيمتريكال سولن فينجر وهوك سايد. وبعدين لما امتد الالتهاب بقى للريديال الالمر بيرزا يبتدي بقى يحصل هوتنس وريدوس تندرنس في البار وكمان في البارولا. بتلاقي الماكسيمم تندرنس بتوين ذا تو ترانسفيرس بالمر كريسيس ميديالي اسمها كانافيل سايد. كانافيل سايد انك انت تلاقي الماكسيمم تندرنس بتوين ذا تو ترانسفيرس بالمر كريسيس ميديالي اللي هي اوسع حته في البيرزا بيسموها الكانافيل سايد. هتسيبها لكم على ايديا. بتلاقي بص في الالمر بيرسايدس بص الماكسيمم تندرنس في الحته دي. بص كان المكسب تندرنس في مكان ايدي كده في الحته دي بالظبط. فاهمين ليه؟ عشان دي اوسع حته للبيرس. اللي وصل المعلومه دي كان واحد دكتور اسمه كانافيل فسموه كانافيل سايد. عكس هنا كان المكسب تندرنس هنا كده دي اماكن الكالبو سايد عند البيز اوف ذا فينجر تحت عند الكالبو سايد. فاهمين؟ لكن هنا بتلاقي المكسب تندرنس في بتوين ذا تو ترانسفيرس بالمر كريسيس ميديا بيسموها كانافيل سايد. اسمها ايه؟ كانافيل اسمين كانافيل اسمين كانافيل اسمين كانافيل واحد اسمه ايه؟ كانافيل اسمه ايه؟ كانافيل ايوه كانافيل سايد. بس كده ايه يا عم الشباب؟ خليكم معايا. دي بقى الحته الجميله اللي هي الكومبليكيشن. طبعا تندو النيكروزس اهم واحده مع سبريد للاذر سبيسز. اخر معلومه نفي بقى الان انفكشن العظيمه هي تريتمنت. التريتمنت طبعا بنعمل دريمينج اندر جنرال انستيزيا. لو بتفتح انت الميدل ثري فينجرز بنفتح تو انسيشنز كده جماعه، واحد عن الكالبو ساك لازم كده، واحد عند الديستال كريس كده جنبه على طول. بنفتح فتحتين، واحده عند ده عند البرس اولها واخرها. تلاقي البرس عامله زي بالونه بتاع العيال كده اللي هي السنوفا البريد، زي بالونه طويله كده بتعملها بانشر هنا وبنشر كده وتدخل جواها قسطره رفيعه قوي زي الكريك كاستر او كانيولا رفيعه وتغسلها بصلاه. يوم اثنين ثلاثه تلاقي الجرح قفل وخلاص. لو لقيت الجرح عمال يجيب لي الروتك ماتيريال يوم اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته يبقى حصل ما لا يحمى الرحمن الا هو تندو النيكروزس. طبعا ساعتها بقى بنفتح الصباع كله وبنعمل اكسجن للديد تندون ونعمل له درينج وليه نقول لما يخف الجرح يبقى نعمل ريبير للتندون بين قوسين تبقى بيني. يعني لو حصل تندون نيكروزس بتنتهي بستيفنس اوف ذا فينجر. فاهمين؟ يعني ذيس فينجر ويل نوت موف اجين. ان حصل ستراكشر سلوبر بريك ستراكشر للتندون فمهما بنعمل بتنتهي في الاخر بستيفنس لهذا الفينجر. ماشي حضرتك. نيجي بقى على الدليل بتاع اخر حاجتين دول. بص برضه لو احكي له سنوبات في الليتر او الصم لو لسه ايرل هنا بنفتح عادي جدا الفتحتين بتوعنا. اما لو وصل بقى للريديال او الالنر بيرزا فبنعمل درينج للريديال والالنر بيرزا. بنعمل لهم درينج ازاي؟ بصوا على ايه، اعملها على ايديا كده. بص الريديال بيرزا البيرزا لها كام بارت يا بنتي؟ اسئله بتخض كده صح؟ مش عارفين تسال ايه لها كام بارت؟ برسه برسه برسه برسه برسه برسه ايه ده كم بار؟ ده تو بارز 3 بارز. انا اعرف اثنين بس بص او ثلاثه لما ربنا ما تفتح تفتح واسع. بص هي ده تو بارز، بار في البار وبار في البارون. فلازم تفتح فتحه في البار فتحه في البارون. يعني مثلا ريديا البرسه الناحيه دي بفتح فتحه في البارونه زي البارونه، هي نفس الفتحه فوق الاسترود ب 2 سنتي 5 سم والفتحه الثانيه انا اهو كده على السينا على السينا الكريز ده برضه ما طلعتش في ال 4 سم دول. فاهمين قصدي؟ قالت بص بصوا على هي جماعه احسن من 100 سبوره على الواقع اهي. بص جماعه بيبدا فتحتين، واحده في البالونه واحده في المدبر مع الكريز ده، وما طلعتش في ال 4 سم دول. تمام. طب لو عايز تفتح الالنر بيرس هي ايه؟ هتفتح واحده برضه في البالونه زي البالونه بالظبط، واحده الثانيه بتفتحها كده عند السينر ام عند الهايبو سينر امينس، لكن دي مش بنحبها ليه؟ انها كروسنج ذا كريسس. فعشان كده في واحد اسمه هنري قال الاحسن افتحها من بره. بص كده على المتكاربل بون كده من بره، يعني يا تفتحها من هنا يا كمان. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.